فريق الأحلام حصريا على موقع djkimo.com. يلا بينا هنروح يلا بينا عايزين هنروح دخلة ويا هنروح يلا بينا صباح الصباح صحون نايمين عايمين في وسط بحور كتارين بقى السمال ماشي وشغالة مليمين في عرف كمين الرملة ويا والدخلة ويا زلزال فارد الموظفين أرض الموظفين أسدين في شارع الصيدلية شارع سيدكو هنا اللي بقه بيحدف هوا ياخد علامة تنور خد لو خس جسم انا اسم سندني اسد المجال كلها تشهد لو عالرجولة الفوت بتدور انا الرجولة انا ساكنة في حضني خلال اصلي وكله مزور عظيمة يا رمل يا جيت وقتل انزل سلام على سنة وسنة سود وصعب ورد تزودنا كنت انت لسه بتلبس بامبا ساعة الكتان وام الحنة عبي الحجار مال ولا ما تخمش شربت حشيش عملته عشرتها باظت الكيوف ومفيش سبعات وصحابنا موجة الخيبة ضربتها زيزو باب بكلام المهرجانات لو فيكو ناسي حبيبي نسيتها نسيتها انا مرة بتمشى على البحر كانت ساعة الفجرية ولقيت غزالة في عيونها سحر مش انس دي جنية بطرف عينها بصت لي بصة شكلها سحرت ليا اديتها غمزة بجس جسة لقيتها جاية دولة شوية محسوبك ولد لقب الاسد ضربوا المثل بيا بس الجميل من انه بلد يغزل من فنجية قالت يا اسد انا لحمة نية شاكلها تلاها مرة وبقلب ابيض صافي النية ربتني رجالة حرة يعني الغزالة اسكندرانية على فكرة انا بنت جرة ما تجيش معاك تعكسني ولا والمرسب العباس غير لما تتجوزني وتجيب لي شبكة ماس قلت لها يا عيني من عيني على عيني قدك عيني قلبي الحي مش جاي في شقت ونط وعبت مع بنتي مالها ازاي انا جاي في كتب كتاب بلاغ ابوك قولي له الاسد جاي قولي له الاسد جاي يا غزال في قلبي مولع اسكندراني متدلع ايو يا ابويا ايو لو قالت يا بابا قلبي بيتلع اسكندراني على ابوه جمال ورقه والبنت مادة عايزينه بنحبه نشيله في قلبنا عمره ما يطلع عالبحر لما اشوف من قد دوران عاشوه حلبسه ومزه وجلاتي عزه وكوزين دوران ونشوف يا ابو العباية سكر محلي البنت نن عينيها سحرلي مشيت حبيبي من قلعة بحري وجعتنا رجلنا عند استلي قعدنا كلنا اتنين حلبسه وركبنا تاكسي شنطته صفرا والنبي يا اسطى تاخدنا ميامي نزلنا سيدي بشرة او عصفرة اسكندرية ماريا وترابها زعفران يا خينا انا لما ببعد عنها بتبقى حياتي كلها حزينة والله مش عايشين فيك يا اسكندرية انت عايشة فينا لو كنت سارح يا ابني مبارح لا اصحى يا ابني الخيبة يا ابني القرود ركبت المسارح اما الاسود كانت غايبة الدخلوية تاريخ ملوك مجال هي لا مش سايبة الرمل حملت كون سكنتها اشبال بتقطع على سكنتها شباب رجولة ورد وعناب عب الاسود معروف مكنتها كريم مجدي عريس الجيا وفارس كبه ده من بابات رمضان واحدة لا بألفين لو تعدي منى ما نقولها اسفين الليلة فرحتها اولاد مجدي زلزال فارد الموظفين مش صيدلية لا لو هتعدي لو كنت سايق لازم تهدي العريس في الدنيا عرسنا المحترم كريم مجدي العريس في الدنيا عرسنا المحترم كريم مجدي باسم الشاب المتحدي سيت واصل بره معدي سندال ارض الموظفين السندال فارس كبه مجدي قلت لف بلاد اسد من الاوتاد مثل باب الكماليات الخال محمد ابو اياد نضرب نار ارض الموظفين احرار الرايق عمار طارق القلب الابيض عمار اسامينا دي كتير عيبه خصمنا لما يشوفونا يجروا قدامنا الجزار مهاب الجزار يعني انت ميت لو تزاولنا حوده حديده شاب انت حاري في عراك وينزل الف تاني والفرس الفارس الموظفين الفارس فارس البنداري حمامو الخيرالكو كبير يعني الرجوله يعني التاديه والزعيم اسلام المزين ده في الرجوله ليه كتير مشاويه والريس حمدي الحوفي افعال ومش بيهر كتير سامح الباشا رجوله دوليه سامح الباشا معروف الريس فان الباشا ده غالي عليا قدامه اوعى زميلي تايه والباشا سامح الصغير من صغره على الرجوله متقسم وعينه اللي المثل ابو لانا خمسه بعينكو يا عم خمس كتيبه اربعه سته وعشرين الفرقه 12 مسيطرين اخواتي واصحابي عشره الجيش هاتي وحشوني يا كويسين والمسا جاي عالدنيا بحالها على عفاريت والبني ادمين على عفاريت والبني ادمين